لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. قالون واندرج معه من اندرج وأولئك هم المعتدون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. النقاش بالإشباع واندرج معه خلاد. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. الأزرق بالإبدال والإشباع والنقل. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. الأصبهاني على الوجه السابق بتوسط المتصل. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. أبو عمرو بالإبدال واندرج معه أبو جعفر. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. ابن ذكوان بالسك على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. النقاش بالإشباع والسك على المفصول واندرج معه خلاد. وأولئك هم المعتدون. خلاد على الوجه السابق بالسك على المد المتصل. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول وترك الغنة. وأولئك هم المعتدون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل.